تؤمن بهذا؟ كيف حالك إذن مع الله؟ أخبارك إيه؟ أحوالك مع ربنا إيه؟ أنت تعرف حياة النبي؟ ها؟ وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وتعرف حياة الصحابة كيف هم؟ إنني كثيرا ما أقول أخي، إحنا لسه لوحدين أنا وإنت، كثيرا ما أقول أن الصحابة هم المواصفات القياسية للمسلم. حين دخول سيارة أو سلعة أو طعام أو شيء مستورد من الخارج، هناك مواصفات قياسية قطرية، مواصفات قياسية، هل هذه المواصفات تنطبق على السلع يسمح بها وإلا فلا؟ مواصفات قياسية للمسلم التي يقاس عليها أي مسلم هي مواصفات الصحابة الذين صنعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا أن نقيم هذه المواصفات القياسية نقيسك، تصلح تحب أقيسك على أنهي صحابي؟ أبو بكر وعمر؟ على مين؟ عثمان وعلي؟ طيب أبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص؟ طيب معاذ وأنس؟ على من أقيسك؟ أخي ركز معي، كيف حالك مع الله؟ تعال ونلقي نظرة، انظر إلى هذه القصص مشهورة، ولكني أنصحكم أدعوكم إلى التدبر مرة أخرى. إخوتي أنا أحبكم في الله، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، الجو أهدى من أمس شوية، ركزوا معي. ها؟ أريد أن أذكر بعض مواقف الصحابة، ولكن كثيرا منا بمنتهى الصراحة حين يذكر موقف من المواقف مباشرة بمجرد ذكر يقول لا عارفه سمعته قبل كده، الموضوع ده لا. أريد أن تفكر مرة أخرى، تدبر لعلنا نخرج بمعنى جديد. انظر إلى ذاك الصحابي غسيل الملائكة، حنظلة الغسيل، القصة مشهورة صح؟ كلنا يعرفها، أنه في غزوة أحد كانت ليلة عرسه، قام من في ليلة عرسه قام مهرولا إلى الجهاد، لا ليدافع من الخلف ليرجع إلى عروسه، فتلك الليلة هي الليلة التي ينتظرها كل شاب، بل ليقاتل في الصفوف الأولى حريصا على أن يقتل. ولما يغتسل، والله ما تزعلش مني ده انا بحبك، والله انت ما بتعملها في صلاة الجماعة مش في قتال، صح ولا انا غلطان؟ قول لي لو انا غلطان ابطل. صحابي يقوم، أليس أكثركم يتكاسل عن صلاة الفجر إذا كان يحتاج إلى غسل؟ هذا واقع مصائب. تعال إلى صحابي آخر، أبو الدحداح، حين يسمع قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فيقول يا رسول الله أيستقرضنا ربنا؟ قال نعم. قال أشهدك أني أقرضت ربي حائطي من منطلق عقدي، أيستقرضنا ربنا؟ إثبات هذا المعنى، إثبات عقدي عقيدة، عشان الناس اللي بتؤول و تنفي الصفات؟ المعنى واضح، أيستقرضنا ربنا؟ نعم، ربنا يطلب منا قرض، نعم. استقرضك حبة وله ملك السماوات والأرض. قل لي يا أخي، عمرك عملتها؟ طلعت 100 ريال كده وقلت دي قرض ربنا؟ يا رب، حين قرأت الآية، الشيخ الله يكرمه، أنا من امبارح وأنا عايز أقول نفسي نكتفي بموعظة الصلاة دي بس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صوت وقرآن، بسمع قرآن بقى مشغونة. ربنا يكرمه الشيخ صحته ويحفظه ويجزي عنا خير الجزاء ويرزقنا وإياكم وإياه حسن الخاتمة، وارزقنا وإياكم وإياه الإخلاص في القول والعمل. نسمع القرآن، هذه الآية سمعتها، من ذا الذي يقرض الله؟ عمرك سمعتها في حياتك ولا مرة؟ ماذا صنعت فيك الآية؟ هذه احنا سمعناها الآن، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ على ما نويت؟ على ما عزمت؟ شوف القرآن ماذا كان يصنع في الصحابة، القرآن، العقيدة. حين سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، حائط فيه 700 نخلة، 600 نخلة، 900 نخلة، روايات 600 نخلة. 600 نخلة يعني بكام دول؟ يجيبوا لهم 3 مليون. 600 نخلة. أشهدك أنه لوجه الله. عمرك سمعت الآية دي؟ عمرك في حياتك سمعتها؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سمعتها قبل كده يا أخي؟ ماذا أنفقت مما تحب؟ إنك إذا دعيت إلى صدقة اخترت أردأ ما عندك، ولستم بآخذيه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. نتيمم الخبيث، من الذي يخرج الجديد من ثيابه صدقة؟ شيء عجيب، كنا في الشتاء الماضي برد قارس، فنأتي ببطاطين للفقراء فنقول يا أخي تصدق ببطانية، يأتي بأردأ بطانية عنده التي يفرشها تحت أرجل الأولاد، فقراء بقى. يا أخي لا تنظر إلى الفقراء، انظر لمن تتصدق، إن الدرهم يقع في يد الله قبل أن يسقط في يد الفقير. لذا كانت عائشة تطيبه. إخوتي في الله، لا أريد أن أكثر الأمثلة، ولكن السؤال، ألسنا أتباع هؤلاء؟ أجبني. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، ألسنا أتباعهم؟ لما لسنا مثلهم؟ لماذا نحن هكذا وهم هكذا؟ ايه السبب يا اخي؟ ليه انت مش كده؟ هذا هو السؤال، هذا هو المحك، هذا هو الموضوع. ما الذي أخرنا عن القوم؟ وكما قلت كثيرا أننا وهم في لجنة امتحان واحدة، نحن وهم على خط سباق واحد، يعني ورقة الامتحان التي تقدم لك هي التي تقدم لأبي بكر الصديق، إنهم بشر مثلك. رسول الله ما صلى عليه وسلم تقول لي معصوم، رسول الله معصوم يوحى إليه. هؤلاء أبو بكر معصوم وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء كلهم وابن عمر وجليبيب وحنظلة كل هؤلاء بشر مثلك لهم مثل ظروفك. تقول الفتن يا شيخ على أيامهم كانت فتن أشد. إنك في إسلام ولدت مسلما لأبوين مسلمين في بيئة مسلمة وتنازعك المعاصي، أما هم فقد انتقلوا من كفر لإيمان. أمامهم الخمر وأمامهم النساء الرايات الحمر وأمامهم الكفر، تعرضوا للقتل يضحون بأنفسهم، فلا ليس لك عذر لكي تكون مثلهم. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى سبيل. ألقي إليك الحبل، حبل الإنقاذ، أمسك الحبل فطرفه في يدك وطرفه في الجنة إن شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ألقي إليك الحبل فيه عقد تتعلق بها، هذه عقد تعتقدها تنطلق بها، أولها الاعتصام بالله. إن كثيرا من الشباب يظن حين أعفى لحيته وقصر ثوبه أنه صار شيخا يستطيع أن يفعل كل شيء، وكثيرا ما نواجه هذه المشاكل. يا ابني قرأت كم جزء من القرآن اليوم؟ أنا بقرأ كل يوم الحمد لله. قمت الليل أمس؟ أنا بقوم الليل كل ليلة الحمد لله. صمت أمس؟ الاثنين والخميس صائم، أنت عارف أنا ما ببطلش الحمد لله. وهو لا يصنع شيئا، كذاب. دعونا نكون واقعيين، نحن نحتاج أن يأخذ الله بأيدينا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعوزة وذنب وخطيئة. اتفق العلماء قاطبة على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، التوفيق أن يأخذ الله بيدك ويهديك. فأول نقطة في الحبل الاعتصام بالله، والاعتصام اعتصامان، اعتصام بحبل الله، أمسك الحبل وهو البداية في الطريق، واعتصام بالله وهو الحماية في الطريق. إننا بحاجة إلى أمرين، الهداية إلى الطريق، اثنين الحماية في الطريق. تدعو دوما اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قلتها في مسجد شرحبيل ابن حسنة، كويس ما كانش حد منكم حاضر. آخر مرة سمعت فيها الآية دي امتى يا أخي؟ ها؟ اهدنا الصراط المستقيم آخر مرة امتى؟ في صلاة العشاء. وآخر مرة قلتها امتى؟ في صلاة العشاء، أربع مرات في الأربع ركعات. في كل ركعة تقول أو تسمع اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين ايه؟ أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هل أنت منهم؟ حافظين صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هل أنت منهم؟ أنت تطلب سبيلهم، هل تعرف سبيلهم؟ الذي تطلبه صراط الذين أنعمت عليهم. خذ من صفاتهم ثلاثة الآن. أولها: ومن يطع الله والرسول فأولئك معه. فأولها القاعدة الكلية في الدين طاعة الله ورسوله. أصل دينك طاعة الله ورسوله، فإن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، أن تنقاد، أن تكون منقادا مستسلما لله وللرسول ابتداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. إذن إدخالك في زمرة المنعم عليهم إيه؟ فضل. فتحتاج إلى التعلق بالله. امسك الحبل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام، ابن القيم يقول في المدارج في منزلة التوبة: وأول معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن العصمة حال إتيانك الذنب، إذ منع عصمته عنك ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا، وإنما منع عصمته عنك لأنك لم تعتصم به. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى القضية أن الله منع عصمته عنك فوقعت في الذنب، ولو عصمك ما وقعت. لما منع عصمته عنك؟ لما لم تعتصم به. يبقى الدخول في زمرة المنعم عليهم فضل، فاعتصم بالله يدخلك. سل الله من فضلك، اللهم أعصنا من فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك، ذلك الفضل من الله. ثلاثة: وكفى بالله عليما. الله عليم بالسرائر والضمائر. لذلك إذا ذكرنا الشرط الأول طاعة الله ورسوله، الشرط الثاني سؤال الله من فضله، الشرط الثالث صلاحية المحل. وكفى بالله عليما، الله عز وجل عليم بعباده، فهو يعلم هل أنت تصلح أن تكون من الذين أنعم الله عليهم، هل تصلح؟ هو يعلم. وما ربك بظلام للعبيد. أمسك الحبل، النقطة الأولى الاعتصام، الاعتصام بحبل الله، والثانية الاعتصام بالله، وهذه هي الحماية في الطريق. آيات اللي سمعناها بالأمس من الشيخ أكرمه الله في آخر سورة النساء: وأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتأمل: سيدخلهم في رحمة. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. أمسك الحبل الأولى الاعتصام. أيها الإخوة، إنني جئتكم الليلة لا لألقي موعظة، وإنما لأضع منهجا وبرنامجا تتمسك به في حياتك للوصول إلى الجنة، فانتبه معي. النقطة الثانية: العقدة الثانية من الحبل، التخلص من حالة ردود الأفعال، وأن تملك زمام المبادرة. التخلص من حالة ردود الأفعال وأن تمسك بزمام المبادرة. كثير منا إذا سألته لماذا التزمت بالدين، لماذا أعفيت لحيتك، فكل إنسان كان التزامه، أو غالبا معظم الناس كان التزامه رد فعل مصيبة حلت به أو قريبا منه، حاجة هو يحتاجها أو إلى آخره، التزم رد فعل، وما زال يعيش في التزامه حالة رد الفعل، فهو لا يقبل على القرآن إلا رد فعل، لا يجتهد في الدعاء إلا رد فعل. حالة ردود الأفعال ليس في الأشخاص فقط، بل على مستوى الأمة. الأمة تعيش في هذه الأيام حالة من حالات ردود الأفعال، تنتظر ما يحل بها ثم يكون رد فعلها. ليس هناك أحد يأخذ اليوم بزمام المبادرة. إننا بحاجة إلى التخلص من هذه الحالة على مستوى الأمة، وذلك إنما يكون ابتداء بالأفراد، امتلاك زمام المبادرة، أن نبادر، أن نبدأ. كثيرا ما قلت لك ماذا تنتظر لكي تتوب؟ لن تتوب حتى يفضحك. ماذا تنتظر لكي تتوب؟ لابد أن يبتريك بسرطان حتى تتوب. ماذا تنتظر لكي تتوب؟ إننا نعيش هذه الحالة، حالة رد الفعل، حتى في بيوتنا مع زوجاتنا وأولادنا، فهو لا يبدأ يتحرك إلا بعد حصول المصيبة. إنك بحاجة إلى أن تربي زوجتك وتجلس معها وتسمع منها ابتداء قبل حدوث المصيبة. مع الأولاد تتابع معهم حفظ القرآن، أحوالهم في الصلاة، مواعيد النوم، نظافة الحجرات، البعد عن الاختلاط، تخرج من رأسه الأفكار السيئة قبل أن تحل المصيبة، قبل أن تقع الكارثة. إنك بحاجة إلى نوع من أنواع المبادرة. ابدأ، انطلق، تحرك قبل أن تصيبك المصيبة وأنت جالس لم تتعد. ثانيا، التطلع إلى معالي الأمور وطلب الأفضل. كأن المسلمين اليوم لا يعرفون من الدين إلا الدين يسر، وإن كانت هذه تنسب إلى العوام فخواص الإخوة أيضا يبحثون عن الرخص. لو أنني دخلت الآن لأتوضأ وأنا ألبس جورب شراب فخلعته، فسأجد عشرات ينكرون علي، ألعت لي ما تمسح علي، هو مش مشكلة في المسح، المشكلة في الايه؟ في الخلع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإسباغ الوضوء على المكاره فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره، إن أمسح ولا أخلع؟ لا نسمع منهم إلا إن الله يحب أن تؤتى رخصه. سبحان الله، أكمل الحديث، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن هو أيضا يحب أن تؤتى العزائم. الأخذ بالعزائم أين؟ أين الأخذ بالعزائم؟ إنك إذا سألت إنسانا تحفظ كم جزء من القرآن يا أخي؟ كم جزء من القرآن يا أخي؟ كم جزء؟ فيجيبني هو حفظ القرآن فرض، وكم صحابي كانوا حافظين القرآن. سبحان الله العظيم، إن لم نأخذ نحن بالعزائم من يأخذ بها؟ أهل المساجد، أهل الدين، أهل الالتزام، أهل الدعوة، أهل الطاعات، أهل الإمامة. من يأخذ بالعزائم إذا تتبعنا نحن الرخص؟ قال بعض السلف: من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله. التطلع إلى الأفضل، لقد أمر الله التائبين أن يأخذوا بالأحسن سبيلا لقبول توبتهم. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وأنيبوا إلى ربكم واتبعوا واتبعوا إيه؟ ما حد يقول معي أحسن. أنا أريدك أن تقول كلمة أحسن. الله يطالب التائب أن يتبع الإيش؟ الأحسن. هناك من الأعمال قبيح وحسن وأحسن، هذه هي الأخذ بالعزائم، التطلع إلى المعالي، طلب الأفضل. ونحن في الحج، في الحج أو في رمضان، نسيت، حكى لي أحدهم أنه خرج لصلاة الصبح متأخرا في الكعبة. اللهم اكتب لنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. خرج لصلاة الصبح متأخرا، رجل من أكابر الأغنياء. قال: فصليت في آخر صف في الشارع. آخر صف ده طبعا على بعد كيلو من الكعبة. قال: وحين سلمت من الصلاة فوجئت برجل آخر بجواري، هو أيضا من الأغنياء الأكابر، فتعجبت وقلت: سبحان الله، لو في الدنيا كنت أنا أرضى أنا وهو نبقى في آخر صف. كلا والله، سبحان الله، ده أطعنها فريست كلاس ومع ربنا لاست كلاس. هي دي في الدنيا، نريد أن نكون الأحسن والأفضل، نتطلع إلى سيارة أحسن وشقة أحسن وعمل أحسن وراتب أحسن وملابس أحسن وأولاد أحسن وزوجة أحسن، نتطلع إلى الأحسن دنيويا. أين الآخرة؟ أين الآخرة؟ أين التطلع إلى الأفضل وطلب الكمال؟ ولم أرى في العالمين عيبا كنقص القادرين على التمام. إذا كنت قادرا على أن تتم، نعم، الله عز وجل دوما يطالبنا بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. التطلع إلى المعالي، طلب الكمال، طلب الأفضل، الأخذ بالعزائم، التنزه عن الرخص، ينبغي أن يكون هذا أصل مبدأ. إنني أرى دعوة بين الملتزمين، دعوة لالتزام الرخص لا بين الناس. إننا بحاجة إلى أن نأخذ بالأحسن. إنه وجد في عصرنا دعاة لتأصيل الأخذ بالأسهل. وأين الأخذ بالأحوط؟ والاحتياط للواجب واجب، وخصوصا في زمن الفتن. إذن النقطة الثانية الأخذ بالأحسن وطلب الأفضل والتطلع إلى الكمال. ثالثا نظرية التعب. تعجبت من حياة رسول الله، وكثيرا ما أقول أكرر أننا تذكر علينا أحاديث تكرر حتى تفقد معناها، يمل منها، مثل هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه، فقالت له السيدة عائشة: لما تصنع بنفسك هكذا؟ أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقد بريكم الحديث من كثرة التكرار وترديده بدون فهم وبدون وعي، كلامه خلاص يتقال. إنني أريدك أن تنظر، فكر. رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بشره الله فقال: غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بشره الله فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، آدم والنبيون خلفي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يحرك حلق الجنة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أمر رضوان أن لا يفتح إلا بي، أول إنسان، أنا أول من يدخل الجنة ومعي فقراء المسلمين. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: لماذا أتعب نفسه؟ هو خلاص كده غفر له ما تقدم وما ايه وما اللي راح واللي جاي، وسيد ولد آدم وأول من يدخل الجنة وفي يده لواء الحمد كل الناس وراه، ليه رجلي تورم؟ ما تصلي عليه ليه يسجد حتى يظن أنه قبض؟ ليه يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل؟ ما تصلي عليه ليه؟ أجيبوني أيها الناس. العجب أن يكون لعمر خطان أسودان في خده من كثرة البكاء، وما زال خدك بيلمع. أين البكاء؟ أين الوجوه المتقرحة من السجود؟ أين الأقدام المشققة من القيام؟ أين أيها الإخوة؟ مالكم؟ هو في إيه؟ ضمنتم الجنة؟ أين العباد؟ أمنتم مكر الله؟ أين الخائفين؟ رضيتم بالدون بالدنيا؟ بعتم الآخرة؟ نسيتم الله؟ ماذا تصنع في دنياك ثم تجد أكثرهم مغرورين؟ مغرور بإيه بقى؟ لو جينا نقيس عبادتك اللي انت بتعبدها دي على عبادة اي صحابي كيف تكون؟ على عبادة رسول الله. والعجب ان تجد الصحابة، اتى ثلاثة من الاصحاب الى بيوتات رسول الله. انتوا النهاردة ما بتصلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. شيء عجيب أن تجد الصحابي تقالوها، قالوا هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأنكر عليهم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. شاهد، هؤلاء الصحابة كانوا يريدون زيادة في العبادة. لماذا نحن هكذا؟ الإجابة لأننا نخشى التعب. انت ما بتصليش في مسجد عمر ليه ورا الشيخ في رمضان؟ انا بصلي في مسجد جنب البيت. ليه؟ عشان المشوار والزحمة. طب وايه يعني المشوار والزحمة؟ ما تتعب شوية يا اخي. لا افهم، هناك بيتأخروا بيخلصوا الساعة 9. طب وهيجي رأيه لما تتأخر شوية لله؟ اصلا بيطولوا برضو والواحد وسطه بيوجعه. هذه هي النظرية، أننا لا نريد أن نتعب لله. هذه المشكلة. أتعجب، ليملكك العجب حين تسمع قول الصحابي، قول بعض السلف حين سئل ما تشتهي، سئل إيه؟ ما تشتهي؟ نفسك في إيه؟ قل لي انت نفسك في ايه؟ ما تشتهي؟ فقال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي. انا نفسي اقف اصلي لما ظهري يوجعني، يؤلمني لما ينكسر فقر ظهري. هو ده، هذا ما يشتهيه. قيل لآخر ما تشتهي؟ نفسك في ايه؟ فقال اشتهي ان ابكي حتى لا اقدر ان ابكي. نفسي ابكي لما الدموع تخلص. ما تشتهي سيارة؟ ما تشتهي عمارة؟ ما تشتهي زوجة؟ ما تشتهي وظيفة؟ ما تشتهي؟ صاحبنا قال ما تشتهي؟ قال رضوان الله بالأونطة. رضوان الله كلام؟ رضوان الله هو ده لعبة؟ رضوان الله يحتاج إلى عمل، بلاش كذب. إنك تشتهي أن تنام. نظرية التعب، أسألك بالله، بالله الذي خلقك، بالله الذي يعلم السر وأخفى، عمرك في حياتك وقفت لما ظهرك وجعك في الصلاة لله؟ عمرك في حياتك ركعت لما كنت هتنكفي على وشك؟ عمرك في حياتك سجدت لما كدت أن يغمى عليك؟ حصلت؟ عمرك قريت قرآن لما لسانك وقف؟ ذكرت الله لما لسانك اتقطع من الجنبين؟ أنا لا أدعوك إلى مثل هذا، ولكن اتعب يا جماعة. ما نتعبش ليه؟ ليه ما بتتعبش لله؟ ليه ما عندكش استعداد؟ كنت مع جماعة في الحج، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة ولا تحرمنا من الحج والعمرة، وأنتم تعلمون الحج وما فيه، ابتداء من المبيت بمنى ليلة التروية، لا مش مهم مش مهم، على عرفة على طول، ومن عرفة المبيت بمزدلفة واجب، لا عندي المزدلفة مجرد حط الرحال، ورمي الجمار بعد الزوال، لا لا مش مهم في الليل في أي وقت، مشي مشي مشي مشي. لا إله إلا الله، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ طب الرسول حج كم مرة؟ هي مرة واحدة. يبقى يجوز الاختلاف بقى في مسائل الحج، بس لو حج مرتين ثلاثة كنا نقول عمل ده وعمل ده، لكن هو حج مرة واحدة، والحج أصلا مبني على التعب. ولكن المسلم ما عندوش استعداد يتعب لله. ما ترميش الجمار وقت الزوال، لا موت موت يا عم الشيخ، موت ولا موت ولا شيء. قل يا الله، ما الناس ماتت يعني، عشان الناس ماتت مرة من 3 مليون مات 200، بقى الرمي الجمار بقى موت خلاص، بقى ده أصل ومبدأ. لا إله إلا الله. الشاهد قلت للناس يومها، هو سبحانه وتعالى الله الكريم الذي أتى بك إلى هنا يستاهل إن احنا نتعب له؟ يستحق إن احنا نتعب له ولا ما يستحقش؟ قولوا، أمال ما بتتعبلوش ليه؟ ده انت لو واحد حبيبك كلفك بشيء وقال لك معلش يا صاحبي تعبناك معانا، تقول له ايه؟ تعبك راحة. أليس التعب لله راحة؟ أحبكم في الله، احنا لسه قاعدين مع بعض لوحدينا وبقول لك، امتى تعبت لربنا؟ امتى؟ متى تعبت لله؟ أرهقت لله متى؟ لم يكن. فاحرص أن تتعب الليلة لله. احنا كان دلوقتي الاعتصام، أخذ زمام المبادرة، التطلع إلى الأفضل، نظرية التعب، 5 الإتمام والإكمال. للأسف الشديد أن أكثر أعمال المسلمين ناقصة، تنقصها اللمسة الأخيرة. بدأ يحفظ القرآن، حفظ البقرة ووقف، ولما رجع يحفظ ثاني قال لك طب ما راجع الأول البقرة، وظل طيلة عمره يراجع سورة البقرة لم يتعدها. بدأ يتعلم العلم الشرعي، درس 2 فصل على الشيخ، المياه والآنية والطهارة، وقبل ما يخلص الصلاة وقف ما كملش. بدأ شغل في الدعوة، عمل مجلة في دعوة فردية، في كلمة في المسجد، 2-3 وتوقف. كل الأعمال ناقصة. بدأ قيام الليل 2-3 وبطل، صيام 2 والخميس 2-3 وبطل، وهكذا. لما أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد لحرب الفرس، أرسل إليه أبو بكر قبل أن يموت رسالة، آخر رسالة من أبي بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين إلى خالد بن الوليد قائد المؤمنين، يا أبا سليمان ليهنك التمام، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه. يا أبا سليمان ليهنك التمام، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتمه. تتميم الأعمال، تكميلها، سبيل للاستمرار. أحب الأعمال إلى الله أدومه، وإن قل كان إذا عمل عملا أثبته، كان عمله ديما. ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، إننا نحتاج إلى إتمام العمل. كمس مشكلتنا في تربية الأولاد أنه تابع أولاده يوم اثنين ثلاثة ثم تركه ستة أشهر ثم أتى يعاود. لا، اللي اتعمل في الأول اتشد ويعود من جديد يتابع زوجته في أخبار الصلاة، إيه بتصلي عند الوقت، بتصلي عند الوقت يومين ثلاثة ثم تركها فنسيت وتركت الصلاة. يتابع نفسه قيام الليل ويصحي الأولاد والزوجة وهي نصلي، يعمل حلقة قرآن في البيت، مسابقة في البيت مرتين ثلاثة وينتهي. الإتمام، الإكمال، أن يستمر العمل إلى أن تموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. الإتمام والإكمال، لا أطيل عليكم فلا تملوني. بقيت النقطة الأخيرة وهي النظر في العواقب. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أكثر الناس ينظر تحت قدميه، وأنت مطالب بالنظر إلى العواقب. هذا سبب فساد الأعمال وضياع الأعمال وقلة الأعمال، هذا هو الذي عطلنا عن المسيرة، أننا لا ننظر في عواقب الأمور. أيها الإخوة، البصيرة هي نور القلب الذي يرى الطريق، والبصيرة ينالها ما ينال البصر من عور وعمى وعشى وحول. بعض الناس عنده عور في البصيرة، ينظر إلى الأمور من اتجاه واحد ولا يرى الاتجاه الآخر. بعض الناس عنده حول في البصيرة، بعض الناس عنده عشى في البصيرة، ضعف. بعض الناس أعمى البصيرة. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم نور أبصارنا وبصائرنا يا رب، إنك بحاجة إلى نور البصيرة، أن تنظر إلى الأمور من جميع جهتها. قول عبد الله بن مسعود، قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم في زمان من علم الخير من الشر نجا، وسيأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من علم خير الخيرين وشر الشرين. خير الخيرين وشر الشرين، النظر في العواقب، أن تنظر إلى عواقب الأمور، ما تخليش نظرك قاصر قصير، نظرك بعيد للعواقب. بمعنى لو أنك الآن في جيبك 1000 ريال فتصدقت ب500، نظر في العواقب، هيحصل إيه؟ هتموت من الجوع؟ كلا والله، لن تموت من الجوع. كثير ما يأتي شاب يعمل في عمل حرام، حرام لا يجوز العمل فيه، كتابة الربا أو ترويج سلعة حرام أو إلى آخره. ماذا أصنع؟ حرام، أترك العمل. كيف أترك العمل وماذا أعمل؟ أنا لا أدري ماذا تعمل، لكن مثلا عمل ينهاه عن الصلاة، لا بد أن تصلي. قال: إذا صليت يفصلوني. يفصلوك، مش هلاقي شغل، ما تلاقيش، هموت من الجوع. موت، موت من الجوع ولا تأكل حراما، وأنا على يقين أنك لن تموت إلا حين يأتي أجلك. زوجتي رفض تصلي، متبرجة رفض الحجاب، تشتم أو تلعن أو إلى آخره، تؤذي أمي، تطرد أمي، ترفض أمي، طلقها، لا أستطيع. لماذا؟ هتاخذ الشقة تاخذها، هتاخذ العيال تاخذهم، وأنا أروح فين؟ موت ولا تضيع دينك يا شباب. ده كلام نهائي، مش تهريج مش ضحك، هذا كلام نهائي. النظر في العواقب، لو استمررت معها هتوصلك لفين؟ لو استمررت في العمل ده هيوديك لفين؟ إنك ستموت ستموت. والنظر في العواقب هو الذي يبصرك بحكم الواقع. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أضيف نقطة أخيرة، وهي أن بعض الأمور تحتاج إلى قرار حاسم. فالرجل هو الذي يأخذ القرار الحاسم في لحظة وينفذه ويصبر على توابعه مهما كان الأمر، طالما أنه في رضا الله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أمسك الحبل. ألقيت إليك حبلا لتنجو من خضم بحر الفتن، اعتصم بالله وبادر بالأعمال الصالحة، ولا تكن رد فعل، واطلب الأحسن وتطلع إلى الكمال، ودعك من الرخص، واستمر أتم العمل. نظرية التعب، أكمل أعمالك ثم انظر في العواقب وخذ قرارك. إنه منهج وليست مجرد موعظة سمعناه، كلام جميل، لا، إنه منهج، برنامج يحتاج إلى عمل. هذه الجادة، فأين السالك؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.